سائل يقول معه مبلغ في البنك، يقول أخاف أن أضعه في المنزل، فكيف أستثمره أو ماذا أفعل؟ الجواب أن مبلغك الذي في البنك لا يتركه البنك، بل الظاهر أنه يأخذه ويسلفه الآخرين ويأخذ على ذلك ربا يكون فيه لعنة رب العالمين. فأنت ومن حيث لا تشعر قد لحقك هذا اللعن الذي كان بسبب إيداعك المال في يد البنك، والبنك جهة فاجرة. لا تخاف الله تعالى ولا تخشى عقوبته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالبنك هو هذه الجهة الفاجرة التي لا تخاف حرب الله ولا حرب رسوله، فكيف تأتمنه وتضع مالك معه والشأن أنه سيستنزل به، سيستدعي به لعنة الله تعالى؟ فقد لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه.